Yeah. وانطلق يتاجر في البحر، أي رجل مركبا في سفينة كلما مر بجزيرة أو ببلد نزل وتاجر فيها فلما فضل تجارته وأراد أن يرجع في الموعد المحدد الذي وعد صاحبه فيه أن يأتيه بالألف دينار خرج ولم يجد سفينة فقال اللهم إن هذا الرجل سأل بالوكيل فقلت كفى بالله وكيلا فسأل بالشهيد فقلت كفى بالله شهيدا اللهم سدد عني ثم جاء بخشبة ووضع فيها الألف دينار وكتب فيها رسالة يبين لصاحبه أنه لم يجد سبيلا لكي يصل إليه في الموعد المحدد وألقى الخشبة في البحر وتوكل على الله سبحانه وتعالى فقال صاحبه الذي كان أسلم ينظر مقدم صاحبه ينتظر لكي يأخذ منه الألف دينار فوجد صاحبه لم يأتي فبينما هو كذلك إذ وجد خشبة في البحر فأخذها وقودا لأهله أي أخذ الخشبة لكي يوقد بها النار لأهله فلما وصل إلى البيت نشرها فوجد فيها الألف دينار ووجد فيها رسالة ثم إنه بعد ذلك جاء هذا الرجل الذي كان استدان لصاحبه الألف دينار وجد السفينة ورجع هو ألقى الخشبة في البحر ولكن لم يتأكد أنها وصلت إلى صاحبه فجاء إلى صاحبه يعطيه ألف دينار أخرى يقول له خذ الألف دينار التي كنت أصرفها بك في بعض الروايات أن صاحبه قال له إن الله قد أدى عنك يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الكريم فلقد رأيتنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر بعد هذا الحديث أحببنا في الله المتأمل في هذا الحديث الذي لولا أن سنده في أعلى درجات الصحة ولولا أنه رواه الإمام البخاري في صحيحه في أصح كتابه بعد كتاب الله عز وجل ولولا أنه من كلام الصادق المنصور صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لقلنا أن هذا الحديث ضرب من الخيال أو أنه حديث موضوع مكتوب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحديث قد ثبت في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل في صحيح البخاري والمتأمل في هذا الحديث أيضا يستلهم منه الكثير والكثير من الدروس والعبر منها تعظيم الحلف بأسماء الله عز وجل وصفاته كذلك أيضا من الدروس والعبر المستفادة من هذا الحديث صدق التوكل على الله واليقين من أهم أسباب النصر والتمكين كذلك أيضا من الدروس والعبر المستفادة من هذا الحديث الوفاء بالعهد والوعد. وفي هذا اليوم الطيب المبارك نعيش مع هذا الدرس العظيم من الدروس المستفادة من هذا الحديث ألا وهو الوفاء بالعهد والوعد. فأيروك الأسماع والقلوب، فإن هذا الموضوع له من الأهمية للمكان، وما قل وكفى خير مما كثر وألحى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجبين. أقول ولله التوفيق. إنه من الحق الواجب على كل مسلم أن يكون صادقا مع نفسه في عهده ووعده، فإذا كان كذلك كان هذا أدعى أن يكون صادقا مع الله عز وجل، ومن ثم مع خلق الله سبحانه وتعالى، لكي ينجو من تهديد ووعيد الحق سبحانه وتعالى، لكي ينجو من النقص المؤكد من الله سبحانه وتعالى والخطر من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر نقصا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وغلطاً من الله سبحانه وتعالى عليكم أن تغالب أقوالكم أفعالكم، كبر غضباً وعتاباً من الله سبحانه وتعالى عليكم أن تنقضوا العهود والوعود مع الله سبحانه وتعالى ومعه. نعم، الوفاء بالعهد والوعد صفة عظيمة من صفات المؤمنين المقربين، بل من صفات الأنبياء والمرسلين. فها هو خليل الله وحبيب الله إبراهيم عليه السلام، ذكر الحق سبحانه وتعالى وأثنى عليه أنه كان صادقا في عهده ووعده، فقال جل وعلا في سورة النجم: وإبراهيم الذي وفى. وإبراهيم الذي أتت ووفى بعهده ووعده مع الله سبحانه وتعالى إصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، اختبره الحق سبحانه وتعالى بكلمات وأوامر فوفى بهن وأتمهن على الوجه الذي أمر الحق سبحانه وتعالى به. وها هو مثل آخر، نبي الله إسماعيل عليه السلام، أثنى الحق سبحانه وتعالى عليه لأنه كان صادق العهد والوعد مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس. قال جل وعلا في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فذكر الحق سبحانه وتعالى أن إسماعيل عليه السلام نال رضا الله عز وجل، كان عند ربه مرضيا لأسباب أولها ومن آخرها أنه كان صادق العهد وصادق الوعد مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس. يذكر المفسرون أنه أعطى عليه السلام لرجل موعدا وعهدا أجل الله في موعد محدد، الذي اتفق عليه. وقال جل وعلا في سورة المؤمنون وفي سورة المعارف وهو يصف عباد الله المؤمنين الذين سينالون الصلاح والفلاح والنجاح والرفاه في الدنيا وفي الاخره، وسينالون الفردوس الاعلى من الجنه. قال جل وعلا في صفاتهم والذين هم لاماناتهم وعهدهم وعود، الذين يراعون عهدهم ووعدهم مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس فيوفون به. ثم قال جل وعلا في سورة المعارف ليذكر الحق سبحانه وتعالى جزاءهم أولئك في جنات مكرمون. وقال جل وعلا في سورة المؤمنون على هؤلاء الذين حققوا هذه الصفات ومنها الوفاء بالعهد والوعد أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعم، الوفاء بالعهد والوعد صفة من صفات الأنبياء والمرسلين وصفة من صفات المؤمنين المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد أمرنا بالوفاء بالعهد والوعد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، منها قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وقال جل وعلا في سورة الأنعام في آيات الوفاء العهد: تلك الآيات التي هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الآيات التي عليها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما روى الإمام ابن سيرين يقول رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ومن هذه الآيات: وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد فإنكم ستسألون يوم القيامة عن هذه العهود وهذه المواثيق التي أخذتموها على أنفسكم مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس. وقال جل وعلا في سورة مائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، خطاب من الحق سبحانه وتعالى لكل مؤمن موحد آمن بالله عز وجل ففعل ما أمر الله به وانتهى عما نهى الله عنه. وكما قال العلماء: إذا علمت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرجها سمع وأصلها سمع فإنها إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. إذا كنت من الذين حققوا الإيمان فاتبع إلى هذا الأمر من الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول. استمع سمع الإجابة، أي استجب لأمر الحق سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهد والوعد. بل لقد بين الحق سبحانه وتعالى فضل ومنزلة هؤلاء الذين يوفون بعهدهم ووعدهم مع الله سبحانه وتعالى. بين جل جل وعلا أن هؤلاء الذين يؤمنون بالعبود هم الذين حققوا الإيمان والتقوى، هم الذين صدقوا لا عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه، هم الذين سينالون الفوز العظيم والجنة بالآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم، الذين يؤمنون بعهدهم ووعدهم هم الذين حققوا الإيمان والتقوى وصدقوا مع الله كما قال جل وعلا في سورة البقرة: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. في هذه الصفات التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى في هذه السر ومنها الوفاء بالعهد والوعد، ثم قال جل وعلا في الثناء عليهم وجزائهم: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك هم الذين حققوا الإيمان والتقوى وهم الذين خلقوا ما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال جل وعلا في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما مثل تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا مع الله سبحانه وتعالى واخبروا بالعهد والوعد مع الله سبحانه وتعالى في الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثبات على دين محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قضى نحبه، منهم من مات في ساحه القتال، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وما نقضوا العهد، وما انقذوا الوعد مع الله سبحانه وتعالى. فاستحقوا الثواب العظيم والفوز العظيم لانهم هم الذين خلقوا مع الله في بيعتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثبات على دين الله وعلى الثبات في مواجهه اعداء الله واعداء الاسلام. قال جل وعلا في سوره مجد: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، فمن سكت فانما يسكت على نفسه، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. من سكت واخلف العهد ونقض الوعد مع الله سبحانه وتعالى فانما الجزاء على نفسه والعقاب على نفسه، لن يضر الله سبحانه وتعالى شيئا، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه الفوز العظيم والاجر العظيم والثواب الكثير في الدنيا وفي الاخره. احبابنا في الله، ان الذي ينظر في حقيقه ونوع العهد الذي ياخذه الانسان على نفسه مع غيره يجد ان العهود اقسام، منها ما هو بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو بينك وبين الناس. أما عن الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى فالحق سبحانه وتعالى قد ذكرنا في هذا العهد وهذا الوعد، فقال جل وعلا في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألم أعهد عليكم يا بني آدم يوم أن كنتم في صلب أبيكم آدم عليه السلام أعهد عليكم العهد والوعد ألا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى، فنقضتم هذا العهد وأطعتم الشيطان، أطعتموه في فعل ما حرم الله وترك ما أمر الله سبحانه وتعالى. بل وإن المسلم الحق، بل يمكن أن تخلص بين يدي الله سبحانه وتعالى يحفظ العهد والوعد على نفسه مع الله سبحانه وتعالى كل يوم في ركعات الفرائض سبع عشرة مرة. فإذا أضفت إليها النوافل المؤكدة فإن كان مسلما يأخذ العهد والوعد على نفسه مع الله سبحانه وتعالى كل يوم 29 مرة حيث يقف يقول في فاتحة الكتاب التي هي ركن من أركان الصلاة يقول إياك نعبد وإياك نستعين. عهد علينا يا الله ألا نعبد إلا أنت، وعهد علينا يا الله ألا نستعين إلا بك. يأخذ العهد والوعد على نفسه كل يوم عشرات المرات، ثم بعد ذلك ينقض هذا العهد ويطلق هذا الوعد فيتناول بشرع الله ويقصر الصلاة ويمنع الزكاة ويحلف بغير الله. والحق سبحانه وتعالى قد حذرنا من ذلك أيما تحذير، حذرنا الحق سبحانه وتعالى وبين أن الوي كل الوي لمن تهاون في شرع الله فضيع الصلاة وراء الناس في عبادته فأشركه في عبادته مع الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويسعون الماعون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي أنهم يصلون بعض الصلوات ولكنهم يتهاونون ويتنافسون، لا يدخلون المسجد الا في صلاه الجمعه او لا يدخلون الا اوقاتا قليله. الحق سبحانه وتعالى يحذرهم ويقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل كما قال الله تعالى: ولكن في جهنم تشتكي وتستغيث جهنم من حره. فتأمل الشباب استغاث من حره هذا الوادي أعاذنا الله وإياكم منه وأنقذنا الجنة برحمته سبحانه وتعالى. فالويل كل الويل لمن نقض هذا العهد مع الله سبحانه وتعالى وتهاون في شرع الله عز وجل كما نرى الآن من هؤلاء الذين أبخلوا في دين الله عز وجل ما ليس فيه، أبخلوا آراءه وأهواءه في دين الله عز وجل. والحق سبحانه وتعالى قد حذرنا من الابتداع في دين الله عز وجل والمخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنضرب مثلا لوثائق العهد والوعد من الصحابة الكرام الأخيار الذين تربوا على يد الصادق صلى الله عليه وسلم حينما وفوا بعهدهم وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى. ها هو الصحابي الجليل أنس بن النضر، عم أنس بن مالك رضي الله عنهما هذا الصحابي الجليل. فاته غزوة بدر، فاته الاشتراك في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ولكن لعذر خارج عن إرادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لم يخرج للقتال، وإنما خرج يحضر عير أبي سفيان كما لا ينفع فأخذ العهد والوعد على نفسه من يومها. لئن أراد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا آخر ويوما آخر يقاتل فيه أعداء الله وأعداء الإسلام لأرين الله ما أصنع. فتعالى فتعرف ماذا فعل هذا الصحابي الشهيد. روى الامام مسلم في الحديث هذا كذلك رضي الله عنه قال: غاب عني انس بن النضر عن يوم بدر، فجلس يؤدب نفسه ويحاسب نفسه ويقول: اول مشهد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اغيب عنه، اول مشهد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اغيب عنه، والذي نفسي بيده لئن تراني ذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا اخر لرؤين الله. فلما جاء ساعة الامتحان لم ينقص على عقبيه ولم ينقص هذا العهد. فلما جاء يوم احد وجد الناس قد انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق يشق صفوف المشركين ويقول: اللهم اني اقرب اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، واعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق يقاتل في صفوف المسلمين يقاتل المشركين، فلقيه سعد بن معاذ فقال له سعد: الى اين؟ فقال انس بن النضر: واهل يا سعد، والله اني لاجد ريح الجنه من وراء احد. يقول انس بن مالك رضي الله عنه: فلما انتهت الغزوه ونظروا في القتلى وجدوه قد قتل وغصي منه، ووجدوا فيه بضعا وسبعين ما بين ضربة بسيف او طعنة برص او رمية بسيف، ولم يعرفه احد الا رسل. غيروا كل من احتملته من كثرة الضرب وكثرة القتل، لم يعرفه احد الا رسل. عرفته ببنانه، عرفته باصبعه. قال انس رضي الله عنه: وكنا نتحدث أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. عهد أخذه على نفسه فكانت فيه حياته. عهد أخذه على نفسه أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بكل ما يقدر، فكان فيه حياته، قتل وقتل منه، وبشر فيه أكثر من 70 ضربة بسيف أو طعنة بالبروق أو رمية بسيف. وهذا المثل الآخر، فهاتان في لغتنا تسجان، ولكن إن شئت قل بطلان أو فارسان عظيمان. إنهما معاذ بن عفران ومعاذ بن عمرو بن شهوه، أو معاذ بن عفران ومعوذ بن عفران كما في بعض الروايات. هذين الطفلين بلغهما أن فرعون هذه الأمة أبدا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسكت بل اخذ كل منهما العهد والوعد على نفسه لئن راى نجاه لا يفارقه حتى يموت احدهما. فلما رايناه في غزوه بدر كانت نهايه هذا الجبار المتكبر على يد هذين الطفلين. روى الشيخ البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما انا رجل في الصف يوم بدر وشدت عن يميني ويساري غلامين، تمنيت ان اكون بين اصلع منهما، اي تمنيت ان يكون بجوار رسولين اقوى منهما حتى اذا لحق بي المشركون استطاعوا أن ينفعوهما فظن به أحدهما وقال يا أخي أتدري أين أبو جهل؟ قلت وما حاجتك إليه؟ قال يا فلان أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يمشي بيده فإن رأيته لا يبالغ جوازي ثوابا حتى يموت الأعجم منه فعجبت لذلك فقلت الآخر فقال مثل ما قال صاحبه يقول عبد الرحمن بن عوف فوجدت أبا جهل يجور في الناس فقلت هذا صاحبكما الذي كانت معي يقول فانتدراه بسيف ايدينا حتى قتله ثم انطلق الى رسولك صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما يقول انا قتلته انا قتلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فتحتما سيف ايدينا قال لا فنظر صلى الله عليه وسلم في السيفين وقال إلى كما قتل سنغور لمعاذ بن عمرو بن جمر فتأمل أهل مسلم وطمع بينما حدث من هذين العلمين وبينما يحدث من الشباب في هذه الأيام هذين العلمين بلغهما أن أبا جهل فرعون هذه الأمة يسب محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقل أحدهما كيف أقبل على هذا فرعون كيف أقبل على أبي جهل بل أخذ كل منهما العهد والوعد على نفسه لئن رأى أبا جهل لا يبالغه حتى يموت أحدهما وبالفعل كانت نهايته على يديه اشتاقت قلوبهم ايضا على هذا الرجل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشبابنا الان هم الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون دين الاسلام والحق سبحانه وتعالى قد اخبرنا ان الاستهزاء بالدين وسب الدين او سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر اكبر مخرج عن مله الاسلام قال جل وعلا في سوره التوبه ولئن سالتهم لا يقولن انما كنا نقوم ونلعب كنا ننفع كنا ننفع قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هاتين العلمين لما بلغهما أن أبا جهل يسب رسول الله اشتاقت قلوبهم حتى قتلوه وشبابنا الآن هم الذين يسبون رسول الله شبابنا الآن الذين يسبون رسول الله فلماذا ننكر على غيرنا انهم يسبون رسول الله ونحن من داخلنا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب دين الاسلام ولم يتحرك احد بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعيب من انفسنا قبل ان ننظر ونسور على غيره نعم الوفاء بالعهد والوعد مع الله سبحانه وتعالى اما عن العهد والوعد مع الناس فله صور عديده منها الوفاء بالدين نعم الدين الذي تعلق روح المؤمن عليه حتى الشهيد تعلق روح المؤمن عليه الشهيد يغفر له كل ذنب يغفر له كل شيء الا الدين فقد روى الامام مسلم عن ابي قتاده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يغفر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله يغفر للشهيد كل ذنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين، اخبرني بذلك الجليل عليه السلام. فتامل في مسلم الشهيد الذي بذل ماله ونفسه من اجل رفعه دين الاسلام ومن اجل اعلاء كلمه الله، تعلم روحه بالدين. لذلك اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من استدام الى الناس اخوانا وخلق مع الله ونوى ان يسدد اعانه الحق سبحانه وتعالى على السلام. ومن اخذ اموال الناس واستدام الى الناس وهو يدوي الا يروها اسلم الحق سبحانه وتعالى منه والعياذ بالله، كما روى الامام البخاري في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ اموال الناس يريد ولاءها اسلم الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اسلامها اسلم الله. ولا تجد اوضح ولا اصرح ولا ادل على الوفاء بالعهد والوعد في شيء من هذا الحديث الذي ذكرناه في بدايه حديثنا معه، لما جاء الموعد المحدد وضاقت فيه السبل وهو لا يستطيع ان يصل الى صاحبه، وضع الالف دينار في قلبه. الالف دينار ليس مبلغا هينا وليس مبلغا يسيرا، ان الدينار الواحد كان يساوي تقريبا 5 جرامات من الذهب. الدينار الواحد، فما باله يضع 5000 جرامات من الذهب يضعها في قلبه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ان يوصلها الى صاحبه. فلا تجد أدلة من هذا الحديث على الصدق مع الله في الوفاء بالدين، فأدى الله سبحانه وتعالى عنه. مثال آخر للوفاء بالعهد والعهد، مهما كانت العواقب، ها هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما روى الإمام مسلم يخبرنا عن وجوده في غزوة بدر، عن عدم اشتراكه في يوم بدر، ويبين أن سبب ذلك هو الوفاء بالعهد والوعد. يقول: خرجت أنا وأبي نريد اللحام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتنا عير قريش، فقالوا: ما تريدون؟ فقلنا: نريد المدينة. فقالوا: بل تريدون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: فقلنا: بل تريد المدينة. فأخذوا علينا العهد والوعد أن نرجع إلى المدينة ولا نقاتل مع رسول الله. يقول حذيفة: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، وذكرنا له ما حدث، وأرادوا أن يشتركوا بالغزوة لأنهم قوم كفار يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نأتي له بعهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ارجعوا نأتي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فتأمل في مسلم الوفاء بالعهد والوعد حتى دعا الكفار المحاربين، فما بالك اذا كانوا كفارا قد استأمنوه على اموالهم وانفسهم، بل ما بالك اذا كانوا مسلمين، بل ما بالك اذا كانوا صالحين، بل ما بالك اذا كان هذا العهد والوعد مع رب العالمين سبحانه وتعالى، فأنت تأخذ يعقد العهد على نفسه كل يوم عشرات المرات في ركعات الصلاة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي عهد عليك ألا تعبد إلا الله، وعهد عليك ألا تستعين إلا بالله، ثم بعد ذلك تستعين تعبد الكثير من دون الله، تعبد المال، تعبد الجاه، تعبد السلطان، فأقول أنك تسجد له أو تركع له. أنت إذا أطعت المال، إذا أطعت المال أو فعلت المحرم من أجل المال وتركت الصلاة أو ما أمر الله به من أجل المال أو الجاه أو السلطان، فأنت بذلك تعبد المال وتعبد الجاه وتعبد السلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح الأعمى لذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك عبد الدرهم، ذلك عبد الدينار، ذلك عبد الخميصة والخمية، ذلك والشكل، وإذا شيك فلا تبص. وتستعين بكثير من دون الله، تستعين بأصحاب القبور والأصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد الهه، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، اذا استعنت فاستعن بالقوي، اذا استعنت فاستعن بالجبار، اذا استعنت فاستعن بالذي بيده ملكوت كل شيء وشيء وشعور. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وادعو الله وانتم الموقنون به. الحمد لله وحده.